قال ماذا؟ قال عن أبي موسى، أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس بن سليم بن حضان الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، كل من كان بعيدا يكون أجره أعظم. يعني الأجر يترتب على عظم المشقة، ثوابك فالنصب هو سبب تضعيف الحسنات الثواب المطلوبة. فإذا كان الرجل بعيدا، فإذا كان الإنسان بعيد المنزل يكون أجره أوفر من الذي يكون أقرب. قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، من الذي يصلي ثم ينام. يعني معنى ذلك أن من صلى الصلاة منتظرا للإمام، الإمام يتأخر يعني، فمثلا وجد جماعة يصلي في أول العشاء ولكنه قال: لا أصلي مع الإمام الراتب، أتأخر قدر ما يعني ثلث وكذا، هذا أعظم أجرا من الذي صلىها ونام، إما لعذر وإما لغير ذلك. فهذا معنى ذلك أن انتظار مع الإمام الراتب أحسن من الصلاة قبل ذلك. قال